إن شئت جمعا للفضائل كلها فاسمع إذا ولتقترب من نورها ما فاح مسك أو أريج بل وطيب إلا إذا عشت الحياة مع الحبيب إلا إذا عشت الحياة مع الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وصية جديدة ووصية غالية من أكتر حد بيحبنا من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. بس ليه عندك طلب قبل ما تبدأ معايا في الحلقة النهاردة؟ الحلقة النهاردة للرجالة بس، يعني إيه؟ أول مراتك من جنبك لو سمحت عشان خاطري اسمع كلامي خلاص، يعني خلي أختك تقوم من جنبك، النساء تقوم من قدام الحلقة لينا إحنا النهاردة بس، مش هينفع ايه الحلقه للرجاله فقط النهارده. اكيد عرفتوا الوصيه. ايوه يا جماعه، وصيه النهارده وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث ابي هريره: استوصوا بالنساء خيرا. اتوصى قوي بمراتك، اتوصى قوي بوالدتك، اتوصى قوي ببنتك، اتوصى قوي باختك. استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء. يا حبيبي يا رسول الله، النبي عليه الصلاة والسلام بيحبك قوي. أنت لسه قاعدة برضو؟ ماشي. بس يعني يعني يعني النبي بيوصي بيكي. أنت ليكي مكانة كبيرة. أنت ليه مش بتحبي سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني النساء اللي بيسمعوا الحديث ده، بدل ما تبص له من زاويه انك تتخانقي مع جوزك وتفكرين بالحديث، طبعا النساء كلهم حافظين الحديث ده عن ظهر قلب يعني، لكن بصي زاويه ثانيه، بصي قد ايه مكانتك في الاسلام، بصي قد ايه انت غاليه عند النبي صلى الله عليه وسلم. اهتمي بقى بالدين، واهتمي بالاسلام، واهتمي بالحجاب، واهتمي باتباع سنه النبي عليه الصلاه، واهتمي بالدعوه. ونرجع كلام لينا بقى خلاص، يعني اتوصى كويس قوي. شوف حبيبك النبي عليه الصلاه والسلام. ودي يا جماعه حاجه اللي كتير من الملتزمين والمتدينين من الرجاله مش واخدين بالهم من الحته دي. ممكن يبقى بيصلي كويس، ما شاء الله لحيته اللهم بارك، بيطلب العلم، بس معاملته مع المحارم والنساء اللي حواليه مش احسن حاجه خالص. النبي عليه الصلاه والسلام يبقى عازم صحابه والصحابه في البيت، وتيجي السيده عائشه والتغار، كلنا عارفين القصه، وتمسك الصحفه اللي فيها الطعام وتكسرها قدام الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينهرها، ولا طبعا يطلقها، ولا يضربها، ولا يعمل حاجة من الحاجات اللي ممكن أي راجل مكانه يعملها، ولكن يبرر خطأها ويقول: غارت أمكم، غارت أمكم. فأنت ارفع الشعار ده، غارت، والتمس لزوجتك الغيرة رفقا بالقوارير، رفقا شوية، خد بالك من الحتة دي، رفقا باخت باخواتك شويه. هو على فكره النساء المذكورين في الحديث رجال كتير فاكرين انها زوجتك وبس، لا، الوصيه لكل المحارم اللي في المحيط بتاعك، لوالدتك طبعا اولا طبعا، ولزوجتك، والاخواتك البنات، والبناتك، البنات الجمال اللي انت مخلفهم، البنات اللذاذ خالص اللي هم احن الناس على ابائهم، البنت، وعمتك وخالتك، بس مالكش دعوه بزميلتك وجارتك عشان خاطري تقول انا هتروح بقى لزميلتك في الشغل بقى انت وصيه رسول الله. لا يا حبيبي بلاش الكلام ده. الوصيه للنساء الايه؟ المحارم بتوعك اللي هي اللي احنا قلنا عليهم. فمهم قوي الموضوع ده، مهم جدا تاخد بالك لحسن تشتكيك لرسول الله. والله الواحد بيتخيل يا جماعه لو النبي عليه الصلاه والسلام دخل علينا البيت، هل ممكن مراتي تشتكيني للرسول تقول له: يا رسول الله انت وصيت بيا وجوزي بيعلي صوته عليا، إذا ما كانش بيعمل أكتر من كده كمان، أنت وصيت بيا وبابا، يعني بنتك تشتكيك لرسول الله، يعني ده بابا يا رسول الله مش بيعدل بيني وبين أخويا وبيدي أخويا أكتر، جاب لأخويا وما جابليش، ولا أخواتك البنات يشتكوك لرسول الله، ده ما اداناش حقنا في الميراث. أوعى دي خطيرة دي يا جماعة، فمحتاجة واقفة. احنا هل أنت راضي عن معاملتك لزوجتك ولوالدتك ولبناتك ولإخواتك؟ فالامر محتاج ايه؟ والله يا جماعه شوفوا يا جماعه، دول بوابتنا لدخول الجنه. النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث: من كان له ثلاث بنات او ابنتين. الناس اللي مخلفه بنات افرح بقى، اللي عنده ثلاث بنات او بنتين او ثلاث اخوات او اختين، ما عندكش بنات يا عم، عندك ثلاث اخوات بنات او اختين، فاحسن اليهن واتق الله فيهن دخل الجنة. يا بختك يلي بتحسن لإخواتك البنات في زمن قل فيه اللي بيحسن لإخوات البنات، يلي بتحسن لبناتك اللي انت مخلفهم، ولما بتجيب لابنك حاجة بتجيب لبنتك زيها. والله يا جماعة في الزمن ده بقى نادر قوي لما تلاقي بيت أو أب بيعدل ما بين ولاده وبناته إلا من رحم ربي. طب هي تاخد نص؟ لا ما تاخدش النص حضرتك، تاخد النص في الميراث لما احنا ننتقل ونموت، تاخد النص. لكن وانت عايش تجيب لابنك حاجه تجيب لبنتك زيها بالظبط، ده الاصل العدل في الموضوع طبعا يا جماعه. فالامر هذا الامر مهم جدا. في ناس كمان عايزه، في نقطه عايزه اوضحها، انك تتوصى بزوجتك مش مجرد في حسن المعامله وبس، تتوصى بزوجتك يعني ما تنزلهاش تشتغل وتحتك بالرجال عشان انت مش مكفي البيت او انت مش قايم بواجباتك في البيت. انت كده ظلمت زوجتك، ظلمت والدتك ان انت مش بتقعد معاها وبتقعد مع اولادك اكتر، مش فاضي تقعد مع والدتك. ظلمت اخواتك زي ما قلنا في الميراث او بناتك في العطاء، الحته دي برضو محتاجه وقت. الراجل اللي سايب مراته وتحتك بالكابتن بتاع التمرين وبالجيران وبكل حاجه وهي بقت راجل البيت، انت ظلمت وقصرت في وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده معنى مهم جدا جدا جدا. عشان كده الواجب العملي بتاعنا النهارده في كراستنا وصايا حبيبي صلى الله عليه وسلم، تفنن. اتفنن في ايه؟ تفنن في بر امك، تفنن في الإحسان لزوجتك، تفنن في حسن معاملة إخواتك البنات، تفنن في العطف على بناتك، لأن هم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شئت جمعا للفضائل كلها فاسمع إذن ولتقترب من نورها، ما فاح مسك أو أريج بل وطيب إلا إذا عشت الحياة مع الحبيب، إلا إذا عشت الحياة مع الحبيب.